إن الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، القائل: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، فقد أنزل الله تبارك وتعالى كتابه المبين على عباده هدىً ورحمةً وضياءً ونورًا وبشرى وذكرى للذاكرين، وجعله مباركًا وهدىً للعالمين، وجعل فيه شفاءً من الأسقام ودواءً من الشبه والأوهام، وجعله يهدي للتي هي أقوم، وصرف فيه من الآيات والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. قال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، أي علم منا بما يصلحهم، على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي كثير الخير والنفع، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، لأن الظالم لا ينتفع بشيء من القرآن. قال قتادة: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، قضى الله الذي قضى، شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال جل ذكره: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يقول ابن كثير رحمه الله يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، بأنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل، ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات على مقتضى أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن يهدي إلى أقوم سبيل. قد جاءكم من الله نور، هو محمد، وهو الإسلام الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين، أي قرآن بين واضح، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، أي بتوفيقه سبحانه وتعالى وهدايته، ويهديهم إلى صراط مستقيم، وهو الإسلام. والقرآن سبيل الهدى والرشاد، من أقبل عليه كان ممن قال الله فيهم: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا هذه الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن تولى عن هذا القرآن كان ممن قال الله فيهم: ومن أعرض عن ذكري، أي عن القرآن، فإن له معيشة ضنكا، أي معيشة ضيقة في الحياة الدنيا، وقيل عذابا أليما في القبر يضغط عليه حتى تختلف أضلاعه، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس: أعمى البصر. وقال مجاهد: أعمى عن الحجة، أعمى عن الحجة، ليس له حجة يوم القيامة. فالواجب علينا أيها المسلمون أن نعظم هذا الكتاب، وأن نعرف له مكانته وقدره، وأن نعمر قلوبنا بتعظيمه. وهذه وقفة في بيان بعض جوانب تعظيم القرآن، ومنها: أولاً، استشعار عظمة هذا القرآن باستشعار عظمة من تكلم به جل في علاه، وأن هذا القرآن كلام رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فيجب على المؤمن أن يستشعر هذه العظمة للقرآن الكريم بعظمة وجلال وكمال من قاله ومن تكلم به ومن أنزله سبحانه وتعالى. ثانياً، اعتقاد أنه أعظم الكلام وأفضله وأجله على الإطلاق، لا كان ولا يكون في الكلام مثله ولا قريباً منه. والفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بينه سبحانه وتعالى وبين خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال أبو عبد الرحمن السلمي: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ثالثا، محبة القرآن الكريم أيضا من تعظيمه، بأن نعمر قلوبنا بمحبة القرآن، فإن محبته من محبة من تكلم به سبحانه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل، فإنما القرآن كلامه سبحانه. رابعاً، اعتقاد كمال القرآن، وأنه لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأنه سالم من الاضطراب أو التعارض أو التناقض. قال سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز، أي كريم على الله، أعزه الله عزا لا يجد الباطل إليه سبيلا. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، أي الشيطان، لا يأتيه الشيطان بزيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تغيير ولا تبديل، فهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. خامسا، تلقي هذا القرآن بالقبول، وألا يرد الواحد منا شيئا من القرآن، فإن من رد شيئا من القرآن فإنما يرد على من تكلم به، وهو الله سبحانه وتعالى. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: القرآن كلام الله عز وجل، فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله، فإنما يرد على الله. كذلك من تعظيم القرآن الحذر، أشد الحذر من الاستهزاء بشيء من آياته أو الانتقاص من أهله، فإن هذا كفر بالله والعياذ بالله. ولئن سألتهم ليقولن: إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فعن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء يسخر بالصحابة الذين حملوا القرآن في صدورهم ويقول أرغب بطونا، يقول عليهم أنهم أرغب بطونا، يعني لا هم لهم إلا الأكل والشرب، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. كلمات كلها قدح في من حمل القرآن، فما بالك في من يقدح في القرآن نفسه. فقال رجل في المسجد كذبت ولكنك منافق، ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر وأنا رأيته متعلقا بحفظ ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا المنافق يتعلق بمؤخرة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، وما أكثر من يخوض في هذه الأيام، نضحك نسلي أنفسنا نقضي مجالسنا، يستهزئون بالقرآن وأهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سابعا من تعظيم القرآن الكريم اعتقاد شموله ووفائه بجميع المطالب، وأنه اشتمل على بيان كل ما يحتاج إليه العباد من مصالحهم الدنيوية والأخروية. قال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فهو كتاب قد استوفى جميع حاجات العباد ومطالبهم، ففيه أكمل العقائد وأعظم الآداء وأجل العبادات، وقد استوفى جميع الحاجات والمطالب. يجب علينا أيضا تعظيما للقرآن نصره بأن نكون له أعوانا وأنصارا مدافعين عن حماه، كل بحسب ما آتاه الله من قدرة وبيان. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كذلك من تعظيم القرآن الحذر من هجرانه. قال عز وجل وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن يكون بهجر تلاوته وهجر التدبر والتأمل وهجر العمل، فإنما أنزل القرآن ليعمل به. كذلك من تعظيم القرآن مجاهدة النفس على تلاوة هذا الكتاب العظيم وحفظه. قال عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يتلونه حق تلاوته أي بالجمع بين القراءة وحسن الفهم للمعاني والعمل بدلالات القرآن وهداياته العظيمة. كذلك من تعظيم القرآن الرضا بحكمه والخضوع لما جاء به هذا الكتاب العزيز وعدم معارضته بكلام البشر مهما كان، لا في قليل ولا في كثير. قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كذلك من تعظيم القرآن الإخلاص في تلاوته والبعد عن الرياء والسمعة والشهرة، فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن ليقال هو قارئ ولا ليتأكل به ولا ليأكل من تلاوة القرآن، كمن يقرأ القرآن في الصرادقات والمناسبات المبتدعة والاحتفالات الباطلة. لأجل ذلك كله يجب عليكم ألا تبذلوا القرآن ولا تذلوا القرآن لمثل هؤلاء. فعن عمران بن حصين أنه مر على قارئ يقرأ في السوق في الشارع يقرأ ثم يسأل الناس بهذا القرآن، فاسترجع عمران قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال اسمع يا رعاك الله، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله، من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام. ولقد جاءوا ورب الكعبة يا رسول الله، جاء أقوام في هذا الزمان وقبله وبعده، أتى هذا الزمان سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، يسألون به الناس. كذلك من تعظيم القرآن عدم تعريضه لعدو يمتهنه أو زنديق ينال منه. فعن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، كذلك ألا يقرأه المرء وهو جنب، وألا يمس القرآن إلا طاهر، لقوله تبارك وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وأخيرا من تعظيم القرآن ألا يعرض لشيء من الامتهان ومن الإهانة، فلا تمد الأرجل إلى القرآن ولا يتكأ عليه ولا يتوسد أن يتخذ وسادة ولا يلقى في الأرض. وأن يحرص المرء منا على نقاء الفم وطهارته. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، أي إن القرآن يطرق قلب الإنسان من خلال الفم، أو يطرق أبواب الثواب وأبواب السماء وأبواب الرحمن بهذا الفم الذي يتلو كتاب الله، فيجب علينا أن نطيبها مما لا يليق بهذا القرآن وعظمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تعظيم كتابه حق التعظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. أيها الأحبة الكرام، هل تعجبون من فعل من مزق كتاب الله وداسه بالأقدام؟ فأولئك الذين دنسوا القرآن نعرفهم، وكم فعلوا مع كتاب الله من هذا الفعل الدنيء الخسيس، فهم حاقدون علينا وعلى ديننا. ولا عجب، فالواحد منهم كان أسلافهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرف الواحد ابنه، وعلى الرغم من ذلك أخبرنا الله تبارك وتعالى بأنهم لن يؤمنوا لنا ولن يرضوا عنا ولا عن ديننا، لا اليهود ولا النصارى. هذا ما جاء في كتاب ربنا، أنهم لن يرضوا عنا حتى تقوم الساعة حتى ندخل في دينه. وإنه لا يجب على المؤمن إذا شاهد تلك الأفعال، يجب علينا أن نرضى وأن يتمعر وجه الواحد منا لهذا الفعل. فكتاب الله هو رمز حياة المسلم، يفديه بماله ونفسه وولده، وجزء من مهمة المسلم في هذه الحياة أن يدافع عن هذا الكتاب العزيز، عن هذا الكتاب العظيم. ولكن إن كان هؤلاء قد دنسوا كتاب ربنا وأهانوه، فأين نحن؟ ألم نهن كتاب الله؟ ألم نفعل به أشد مما فعلوا هم؟ هذه فعلة تحدث قدرا، كل عام، كل عامين، كل خمسة سنين. ولو شاء الله لمنعهم، فهو كتابه وهو كلامه، لكن هذا قدرا، أن الله قدر ذلك. أما شرعا، أين نحن من تعظيم القرآن شرعا؟ نحن اتخذنا كتاب ربنا وراء ظهورنا ظهريا، واتخذنا كتاب ربنا مهجورا، واستجلبنا زبالة الغرب والشرق وطبقناها وحكمناها فيما بيننا، واكتفينا بأن يكون القرآن بركة يزين سياراتنا ويزين بيوتنا، مجرد بركة نفتتح بها المجالس وننوح به على موتانا. هكذا هو القرآن في حياة المسلمين اليوم، وإن تغافلوا عن الحقيقة. نحن فعلنا بكتاب الله ما لم نفعله الأعداء، جعلناه تبعا لأهوائنا وأمزجتنا. إذا قلنا احتفالات، أهلا وسهلا بالقرآن، طب تعالى القرآن يقول كذا وكذا، القرآن يقول للمرأة ميراث كذا، القرآن يقول للجار حق كذا، القرآن يقول للوالدين بر كذا، القرآن يقول خالق الناس بأخلاق كذا، القرآن يقول تعاملوا مع الله بكذا، القرآن يقول تعاملوا مع رسول الله بكذا، لا تجد إنسانا من هؤلاء الذين اكتفوا ببركة القرآن الظاهرة، لا تجد واحدا منهم يرفع رأسا. ولذلك عاتبنا ربنا وقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين يفعلون بالقرآن من المسلمين هذا، يأخذ القرآن على هواه. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أين نحن من كتاب الله؟ هل طبقناه على أنفسنا؟ هل طبقناه في بيوتنا؟ هل حكمناه فيما بيننا؟ هل تلوناه حق تلاوته؟ أم أننا مجرد مزامير تتلى ونغمات تشنف بها الآذان، وألحان ومقامات ما أنزل الله بها من سلطان، وتراقص وتلاعب بكتاب الله؟ هذا هو واقع المسلمين، لا نجامل. أما مسألة أن يكون القرآن هو لحمك، هو دمك، هو عقلك، أن تحفظ أبنائك منذ نعومة أظفارهم كتاب الله، لم يفعل ذلك إلا من رحم الله. لا نعمم، فالخير موجود في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لكن في الجملة حالنا يرثى له مع كتاب ربنا. فقبل أن نعترض على من أهان القرآن، فلنعترض على أنفسنا، لأننا لو عظمنا القرآن لعظمونا بتعظيم كتاب الله، ولما استطاعوا أن يقتربوا من شيء يعتبر مقدس في حياة كل مسلم. لكن بلغ الهوان بنا والذل بنا أنهم لا يأبهون للمسلمين، عادي كل شوية يتلاعبون بمشاعرنا، والمسلمون يغضبون ساعات وأيام ثم ينامون. ليش؟ هم تعودوا من المسلمين بألا رد فعل إلا هذا الغضب الأجوب وهذا الصراخ الذي لا يجدي، وإنما الذي يجدي أن نعود إلى كتاب ربنا تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا، وأن يكون هو الحكم السيد في حياة الإنسان من أول مولده إلى ما بعد وفاته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تعظيم كتابه العزيز. اللهم ارزقنا تعظيمه يا رب العالمين، فإنه لن تضره مضرة، ولن تصيبه مصيبة، وإنما نحن الخاسرون. فيا رب ردنا إلى كتابك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى القرآن وردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم من أرادنا وديننا وقرآننا وإسلامنا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم من أهان كتابك فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إنهم قد أظهروا علينا قوتهم فأظهر عليهم قوتك يا قوي يا عزيز يا أكرم الأكرمين. أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان، ارفع عنا الغلا والبلاء والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة.